بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، تكلمنا بالأمس عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها كلمة عظيمة، وأن من كانت آخر كلامه من الدنيا كان من أهل الجنة، وذكرنا شروطها وما ينبغي مراعاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالشهادتان الركن الأول، وقد تكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله، ونتكلم اليوم عن معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة منا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أرسله الله إلى الناس كافة. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمحمد رسول بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، عربهم وعجمهم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، عربهم وعجمهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى الناس كافة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اعتقادنا، نشهد أنه أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق، أرسله الله عز وجل بالنور والقرآن، وأنزل عليه القرآن الذي هو خاتم الكتب إلى أهل الأرض. هذا الكتاب الخالد أنزله الله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وإنه مما يجب له علينا، وإن مقتضى هذه الشهادة أن نصدقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإنسان مؤمنا حتى يحكمه صلى الله عليه وسلم، حتى يصدقه وحتى يحكمه صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن نطيعه فيما أمر، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فالتولي عن طاعته صلى الله عليه وسلم كفر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعته واجبة متعينة على كل مسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا واجب له صلى الله عليه وسلم، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. إذا نهى عن شيء صلى الله عليه وسلم أن نجتنبه، لأنه وحي من الله عز وجل، وهو رسول الله إلينا، اصطفاه الله برسالته واختصه بها صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخاتمة التي هي أكمل الأديان وآخر الرسالات إلى أهل الأرض. وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك كفاية لمن أراد الكفاية. ومن حقه علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولما قال ذلك قال له عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، قال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. فنحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، ليست محبة المحبة الدعاء، وإنما هي صادقة. هذه المحبة الصادقة من علاماتها أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به، وأن نجعله أسوتنا وقدوتنا كما أمرنا الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأن نقدم أمره على كل أمر. الدليل على أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره أن تقدم طاعته وأمره على كل أمر وعلى كل محبوب لك. هذا دليل على أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أمر غيره فقدمت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على محبتك له صلى الله عليه وسلم. ومن حقه علينا أن ننصره وأن ننصر دينه صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تشرفوا بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا نحورهم دون نحره وأجسامهم دون جسمه صلى الله عليه وسلم غرضا للسهام وعرضة للموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لم نتشرف برؤيته، لكن نسأل الله عز وجل أن يبلغنا بمحبته ما بلغ به القوم، أن يبلغنا منزلة عالية إذا أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعنا عن دينه وعن عرضه صلى الله عليه وسلم أن يمس أو أن يقدح فيه صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الذي من دواعي محبته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله عز وجل، فالله يختص برسالته من يشاء سبحانه، فاختص هذا الرسول ونحبه لأنه سبب لإنقاذنا من النار بما أرسله الله به باتباعه صلى الله عليه وسلم، ننجو من عذاب الله إذا اتبعناه فيما أمرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي لا يريد الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوعد من الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وطاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله الذي أرسله، فأنت تطيعه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحبه بما أسدى إليك من الخير والفضل. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. شفقته على هذه الأمة ورحمته على هذه الأمة، رحمته بهذه الأمة ونصحه الكامل صلى الله عليه وسلم. ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا وذكر لنا منه خبرا. هذا من تمام نصحه صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن نشهد أنه قد بلغ البلاغ المبين، ليس البلاغ فقط بل البلاغ المبين الواضح الجلي الذي ليس بعده شبهة. وما توفي صلى الله عليه وسلم حتى قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد تمت علينا النعمة بإكمال الدين وإتمامه بمبعثه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة على الإنسان أن هداه الله للإسلام، وجعل الله هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الأمم وأسبقها وأولها يوم القيامة. هذه الأمة العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نحبه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كله بما ذكر الله عنه: كان على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. من صفاته، لو تأمل الإنسان حتى الكافر المنصف لو تأمل في صفات النبي صلى الله عليه وسلم لآمن به، لو تأمل في أخلاقه لآمن به. وذاك الذي رآه من المشركين فقال: إن وجهه ليس بوجه كاذب، وكانوا يسمونه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، فالرسول من العرب ومن أفضلهم ومن خيارهم بعث منهم، وكانوا يسمونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وقال الله مزكيا له: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه التزكية لما تأتي من إنسان، كم يفرح بها الإنسان من شخص عالم يقول لشخص إنك على خلق عظيم، فكيف إذا جاءت من رب العالمين سبحانه الذي يعلم السر وأخفى، وليس على خلق فقط، على خلق عظيم. ولذا لما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ينظر بماذا أمره القرآن ويمتثل، وبماذا نهاه ويجتنب، يتمثل كل ما أمره الله به ويجتنب كل ما نهاه الله عنه، يتخلق بأخلاق القرآن، بأي بما دل عليه القرآن وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا نظرنا إلى بعض صفاته صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن نحصي جميع ما اتصف به صلى الله عليه وسلم، كمله ربه وجمله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم في حلمه، في صبره، في حلمه صلى الله عليه وسلم. لو نظرنا إلى بعض الأمثلة فقط، أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بحاشية رداء النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه جبذا شديدا حتى أثرت حاشية الرداء في عنقه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال: يا محمد مر لي من مال الله، أعطني من مال الله. ماذا تظن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به؟ تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. تبسم النبي صلى الله، وهو رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه أعرابي وهو نائم في ظل شجرة، ورفع سيفه صلتا فوق رأسه. تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون أو يستقيلون في الظهيرة، يقيلون في الظهيرة، فاستغل ذلك الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة نائم، فاخترط سيفه ورفعه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد من ينقذك مني؟ الآن السيف فوق رأسك، ما المخرج؟ يهدد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله، الله. فارتعدت فرائس الرجل وسقط السيف منه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال له: الآن من ينقذك مني؟ فقال: يا محمد كن خير آخذ. خلاص استسلم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذا الرجل أسلم لما رأى صفح النبي صلى الله عليه وسلم. أي أخلاق هذه؟ فليأتوا بملايين الناس من وهبهم الله الأخلاق والحلم لن يبلغوا معشار ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه وصفحه. خذوا العفو وأعرض عن الجاهلين، هذا مصداق لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه كان خلقه القرآن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كرم صلى الله عليه وسلم وجوده، كان يدخل الرجل في الإسلام في بداية الأمر قد لا يريد إلا المال، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعطيه من المال حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، ولا ينظر إلى هذا المال، بل يسخر هذا المال الذي أعطي له في سبيل الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان يتضاعف. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، يتضاعف جوده، لكنه كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم وأكرم الناس مع ما هو فيه من قلة ذات اليد. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم لأعطي الدنيا وما فيها، لكنه أراد ما عند الله عز وجل والدار الآخرة. ومع هذا كان مثلا في الكرم. لما حج صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، 100 بدنة، يعني حتى في هذا الوقت لو إنسان أهدى 100 بدنة في هذا الوقت، ولو كان من أغنى الناس لكان هذا شيئا كثيرا. فكيف بزمن النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة أهداها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يدل هذا على كرمه، وخصوصا في مواسم الخيرات يتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذت أي جانب من جانب الأخلاق تجده بكماله في رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، كمله الله وعده وهيأه لحمل الرسالة. ولا شك أنها أمر عظيم، وأن الله يصطفي من رسله من يشاء سبحانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، فمن حقه علينا أن نحبه محبة من قلوبنا، أن نحبه محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وكل هذا لا يعني أن نغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن نرفعه فوق مكانته صلى الله عليه وسلم. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. النصارى ماذا قالوا على المن؟ قالوا ثالث ثلاثة، قالوا إله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا غلو. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا رسول، فقولوا عبد الله ورسوله. يكفي هذا، نحن نؤمن به ونحبه ونعتقد أنه من أنه أكمل الناس صلى الله عليه وسلم خلقا، وأنه كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. لكن لا يعني هذا أن نرفعه إلى منزلة الألوهية، لا يعني هذا أن ندعوه من دون الله، فهو عبد لله ليس بإله، وهو رسول مصدق صلى الله عليه وسلم، ليس بكاذب صلوات ربي وسلامه عليه، وأن هذا الخير إنما جاءنا عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وأن له أجر هذه الأمة إذا كان الواحد، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ومن دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجور هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني هذا الغلو في شخصه صلى الله عليه وسلم، كما يفعل بعض الناس الغلاة، يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ما ترى يعني كل شيء جعله الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا كلها والآخرة هي من جود النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كذلك أن النبي يعلم ما في اللوح، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أمره أن يقول هذا صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله في آية أخرى. فهذا هو يعني يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نغلو فيه. وقد ذكرت لكم سابقا أن رجلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله ندا، تجعلني مع الله ما شاء الله، قل ما شاء الله ثم شئت. يعني حتى بعض الناس يقول يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحلف، تحب ولا تحلف به، هذا ليس دليلا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس دليلا على محبة النبي. يعني بعض الناس الآن يقال يفعل أشياء ثم يعتقد أنها من محبة النبي، ويعتقد أن من لا يفعلها لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، هذا جهل مركب. أولا أنه فعل فعلا ليس بمحبة الرسول، ثم اتهم أن من لا يفعل هذا الفعل لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي لا يحب الرسول ليس بمؤمن، الذي لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن. وأن نصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه كلما ذكر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، كل ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك بها عشرة، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس يخترع أشياء يعتقد أنها من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالنبي، هذا ليس من محبته. إذا كنت تحب فاتبع، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والرسول يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلف بغير الله عز وجل، لا ترفع أحدا إلى منزلة الله تبارك وتعالى. بعضهم يعتقد أن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، يقول هذه محبة للرسول وفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، ما فعله الرسول ولا أصحابه ولا التابعون إلا في القرن الخامس أو السادس أحدثت هذه البدعة، ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه الذين هم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضعوا رقابهم حماية لرسول الله ودفاعا عنه صلى الله عليه وسلم وعن دينه. فلا يمكن أحد أن يتهمهم في محبتهم